وأنزل الفرقان، الفرقان، نحافظ على الراء مفخمة وساكنة بدون قلقلة، لا نقول الفرقان أو الفرقان، الفرقان. والله عزيز ذو انتقام، نميز بين الزال، بين الزاي والذال، عزيز ذو انتقام. إن الله، ترقيق النون ترقيق الهاء كما سبق مرارا، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى، ترقيق الياء وتفخيم الخاء، والخاء طبعا تسكن، الخاء تسكن مع الرخاوة بدون قلقلة، لا نقول لا يخفى، لا يخفى عليه شيء. في الأرض، في الأرض، ترقيق الهمزة وتفخيم الراء والضاد، في الأرض ولا في السماء. كذلك في الأرحام، وقبلها ترقيق الهمزة وبعدها ترقيق الحاء، في الأرحام ولا نقول في الأرحام. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، ابتغاء، ننتبه إلى ترقيق الهمزة بعد تفخيم الغين والألف، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، تأويله، تحقيق كسر اللام، ولا نقول تأويله، تأويله، تحقيق الكسر. وأيضا ننتبه إلى نقلقل الهمزة الساكنة، تأويله وليس تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله، ترقيق اللام في كلمة إلا وتفخيمها في لفظ الجلالة، إلا الله. والراسخون في العلم، والرا، ترقيق الواو وتفخيم الراء، والراسخون، أيضا ترقيق السين، والراسخون في العلم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا، هنا ننتبه إلى فصل الغين عن الخاف، لا نقول لا تزغ قلوبنا، كثير من الإخوة يخطئون فيدغمون الغين في القاف، لا تزغ قلوبنا، لا، لا تزغ قلوبنا، لا تزغ قلوبنا، إظهار الغين مع رخاوتها وتفخيمها، ثم ننتقل إلى القاف، لا تزغ قلوبنا. بالنسبة للقراءات، الحكم الذي قلته ألف لام ميم الله لجميع القراء، هذا الحكم إذا وصلوا الآية الأولى بالثانية بفتح الميم مع مدها أو قصرها، إلا لأبي جعفر، لأن أبا جعفر يقرأ بالسكت على أحرف الأحرف المقطعة في أوائل السور، فيقول ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو. إذا هنا لا مجال للوصل أصلا، لأنه يسكت سكتة خفيفة بلا تنفس على كل حرف من أحرف الهجاء أو الأحرف المقطعة في أوائل السور. الله لا إله إلا هو، إذا وقفنا هنا فإن يعقوب يقرأ بهاء السكت، الله لا إله إلا هو، نزل عليك الكتاب بالحق، الإدغام الكبير للسوسي هنا، ولم يوافقه أحد في هذا الموضوع، لما بين يديه وأنزل، صلة الهاء لابن كثير، وأنزل التوراة والإنجيل، التوراة فيها التقليل لورش قولا واحدا، ولقالون بالخلاف. التقليل إذن لقالون بخلفه، له الفتح والتقليل، أما ورش فله الإمالة قولا واحدا، عفوا له التقليل قولا واحدا، وكذلك لحمزة، حمزة في كلمة التوراة له التقليل وليس الإمالة، الإمالة تبقى لمن؟ لأبي عمرو وابن ذكوان والكسائي وخلف العاشر. إذن التقليل لورش وحمزة قولا واحدا، ولقالون بالخلاف، والإمالة لأبي عمرو، وإنجيل فيها النقل لورش، وفيها إذا وقفنا عليها وهي رأس آية نقف عليها لحمزة، فله فيها النقل والسكت. أما إذا وصلنا فإن فيها السكت قولا واحدا لخلف، وفيها السكت والتحقيق لخلاد عن حمزة. هدى للنيس، الإمالة هنا لدور أبي عمرو وحده، للنيس. إن الذين كفروا بآيات الله، البدل لورش. إن الله لا يخفى عليه شيء، كلمة يخفى فيها التقليل لورش بخلفه، والإمالة لحمزة والكسائي وخلف العاشر. عليه شيء، صلة الهاء لابن كثير كما سبق مرارا. شيء في الأرض، شيء فيها مد اللين المهموز لورش 4 أو 6 حركات، وفيها لحمزة السكت قولا واحدا لخلف، والسكت لخلاد بخلفه، السكت والتحقيق. وإذا وقفنا عليها فإن فيها 6 أوجه، لأنها مرفوعة، فيها 6 أوجه: الإدغام أو النقل. النقل يعني النقل، نقل حذف الهمزة ونقل حركتها إلى الياء التي قبلها، ثم نقف عليها بالسكت، عفوا بالسكون المحض أو بالروم أو بالإشمام. فهذه 3 أوجه. الوجه الآخر هو إدغامها، إبدالها ياء وإدغامها الياء التي قبلها فيها، فتصبح شيء أيضا مع السكون المحض والروم والإشمام، فيصبح المجموع 6 أوجه. في الأرض ولا في السماء، في الأرض فيها النقل لورش قولا واحدا، وفيها السكت لحمزة بخلف عن خلاد. ولا في السماء، الأوجه 5 وقفا لحمزة وهشام، وقد سبقت مرارا، اتفقا في 4 أوجه: حذف الهمزة مع القصر والتوسط والمد في الألف قبلها. والوجه الأخير هو الوجه الرابع الذي اتفقا فيه، هو تسهيل الروم، تسهيل الهمزة بالروم مع قصر الألف. واختلفا في الوجه الرابع، وهو تسهيلها بالروم مع المد لحمزة ومع التوسط لهشام. هو الذي يصوركم، ترقيق الراء لورش. في الأرحام أيضا النقل لورش والسكت لحمزة بخلف عن خلاد. كيف يشاء، يشاء مثل السماء، الوقف على يشاء مثل الوقف على السماء لحمزة وهشام. يعني لا فرق بين الهمزة أن تكون، لا فرق أن تكون الهمزة مضمومة، يأتي لا روم ولا إشمام. لا إله إلا هو، إذا وقفنا عليها نقف بالسكت ليعقوب، إلا هو. منه آيات أيضا، صلة الهاء لابن كثير، آيات ودلات ورش. هن إذا وقفنا عليها، هن نقف أيضا بها السكت ليعقوب. فتنة وابتغاء تأويله، تأويله إبدال الهمزة لورش والسوسي وأبي جعفر وأقل لحمزة، وكذلك ما يعلم تأويله إلا الله. هنا في العلم يقولون آمنا به بدلات ورش، وما يذكر إلا أولو الألباب، النقل لورش وكذلك لحمزة، ولحمزة وجه آخر السكت، طبعا هذا الكلام وقفا لحمزة. أولو الألباب، أولو الألباب هذا وقفا لأنها رأس آية. إذا وصلنا فإن فيها السكتة لحمزة بخلف تنبيه عن إظهار الغين. وهب لنا من لدنك رحمة، رحمه وقفا للكسائي بالإمالة. إذا وصلنا رحمة إنك أنت الوهاب، ففيها النقد بالورش والسكت لخلف عن خلاد، لخلف عن حمزة، لخلف عنه. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، الإمالة لدور أبي عمرو كما سبق مرارا. وإذا وصلنا فيه إن الله لا يخلف الميعاد، فإن فيها أو الصلة لابن كثير. إذن هذا هو الوجه الأول من سورة آل عمران، وسورة آل عمران أيضا سورة من السور العظيمة، وكل القرآن سوره عظيمة، لكن جاء في فضلها أحاديث كثيرة، منها ما اقترن الحديث عنها بسورة البقرة، تأتيان يعني يوم القيامة كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، سورة البقرة وآل عمران. وفيها أيضا كلام عن النصارى ومحاجة لهم وتسفيه لدينهم المحرف، فيها يعني أشياء كثيرة. تبدأ هنا ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، بتقرير التوحيد. هذه الآية العظيمة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما هو مطلع آية الكرسي، أعظم آية في القرآن، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي سبحانه وتعالى الذي لا يموت، والقيوم الذي يقوم على عباده فلا ينام. هاتان الصفتان يخالف فيهما المخلوقين مخالفة تامة، لأن المخلوقين ينامون ويتعبون ويموتون في الآخر، أما الله سبحانه وتعالى فهو حي لا يموت وهو قيوم لا ينام. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. إذا هذه الآية جمعت شملت الكتب السماوية الثلاثة، القرآن والإنجيل والتوراة. وأنزل الفرقان، أكد مرة أخرى نزل عليك الكتاب، أهو الكتاب القرآن وهو الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل. فالقرآن مصدق لما بين يديه، وأيضا مهيمن عليه كما جاء في آية المائدة، مهيمن عليه يعني يحكم على الكتب السابقة من صحيح وسقيم بما فيها من حق وباطل. طبعا الباطل من التحريف، أما في الأصل فهي نزلت بالحق أيضا، لكن الناس حرفوها، بينما صان الله تعالى كتابه الخاتم عن التحريف ولله الحمد. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، هذا تهديد ووعيد، والله عزيز ذو انتقام أيضا تأكيد أكثر فأكثر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، سبحانه وتعالى علمه واسع محيط، لا يعزو عنه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، أيضا سبحانه وتعالى هو الذي يخلق الذكر والأنثى يهب كل منهما الصفات الوراثية وغير الوراثية وإلى ذلك. هذا ممن فرد سبحانه وتعالى بعلمه وبتدبيره. هو الذي أنزل عليك الكتاب، القرآن، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا خلاف كبير للعلماء فيما هو المحكم وما هو المتشابه، لكن يعني المتشابه مثل بدايات السور، الأحرف المقطعة ألف لام ميم طه ياسين، هذه اختلفوا فيها وقالوا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. صفات الله تعالى الأمور الغيبية نعلمها إجمالا ولا نعلم تفصيلها، لأن الله تعالى لم يفصلها لنا. وأيضا لم طالبنا بمعرفة تفاصيلها ابتغاء تأويله. يعني دائما الذين في قلوبهم مرض، نعوذ بالله من المرض، يحاولون التشكيك ويحاولون التشويش على الناس، على المؤمنين، المفروض أن يتركوا شأنهم أو يدعوا إلى الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، إن لم يستجيبوا نتركهم. وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هنا أيضا اختلف العلماء، هل الوقف على ما يعلم تأويله إلا الله أحسن، أو الوصل ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ والراجح أن الوقف على إلا الله أحسن، لأن سياق الآية يرجح هذا الوجه، لأنها قسمت، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، اللهم اجعلنا منهم، وما يذكر إلا أولو الألباب. يعني هناك أشياء في القرآن قد لا يصل الإنسان إلى تفسيرها أو معرفتها مهما حاول، لأن علم الإنسان قاصر. ثم جاء هذا الدعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يعني نسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الإيمان إلى الممات، لأن الأعمال بخواتيمها. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إلى يوم القيامة، إن الله لا يخلف الميعاد، سبحانه وتعالى. إذن ذلك اليوم الذي نسأل الله تعالى أن يجعلنا فيه جميعا من أهل الجنة، ونعوذ به أن نكون من أهل النار. وهنا أحب أن أشير إلى قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء. إذا الفعل يخفى يتعدى، أو خفي يخفى يتعدى بعلى وليس بعن، إذا عديناه بعن فإن المعنى يختلف. يعني أنت مثلا تكلم صديقك تقول له أنا لا أخفي عنك شيئا، المفروض أن تقول له أنا لا أخفي عليك شيئا. أما عنك إذا قلت لا أخفي عنك شيئا فالمعنى يختلف، يصبح أن يعني أنشر عنك كل شيء، كل شيء يتعلق بك أنشره، لا أخفي عنك شيئا، لا أخفي شيئا مما يتعلق بك. أما أنت تريد أن تقول لا أخفي عليك، يعني أنا لا أكتمك، لا أكتم أسراري عليك، أو لا أكتمك شيئا من الأمور، وإنما أخبرك بكل شيء. فهذا من الأخطاء الشائعة التي يجب الانتباه إليها. من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، أخ زكريا يمكن بعد الصلاة، يقرأ قبلك الأخ أبو حفص، معلش. لا هو معلش، إذا تفضل. نعم، إذا أخ أبو حفص انتظر قليلا، بارك الله السلام فيك. عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيكم شيخنا، كان بودي اني اعطيه لانه اذن عندي وما في وقت يعني، بس بدي اطلع على والدي، فقلت خلاص بدي نعم. اخر الخروج للاولاد، الاولاد قاعدين بدوروا في البيت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب خلينا نخ... بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل. الفتح أو ثم التقليل. طيب يا شيخ، وأنزل التوراة والإنجيل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام.

نعم، انتبه، انت هو قلت وهو الذي، الذي ما في واو في الأول. يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الغنة هن أم أم الكتاب، غنة الميم. هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ فِتْنَةٍ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلٍ. لا لا، انتبه. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. آمنا به، وضح الهاء جيدا. آمنا به، يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، أسأل الله لنا ولكم سعادة في الدنيا والآخرة، أسأل الله حسن الختام. آمين، اللهم آمين، بارك الله فيكم، أحسنت يا أخي، كشك، جزاك الله خيرا. من يريد أن يقرأ هذا الوجه أيضا أيها الإخوة؟ من يريد أن يقرأ هذا الوجه؟ نعم، أخ فجر الحرية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الصوت واضح شيخنا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نعم واضح، تفضل. أمس غلبناك شيخنا، سامحنا، بس ما استفدناش حتى، بس غلبناك على الفاضي، ما كانش النت ظابط، بس اليوم الله المستعان، بس المستعان. سورة آل عمران شيخنا مزبوط؟ نعم، أول وجه فيه. أبدأ بداية نعم، السورة تفضل. آل عمران، نقرأ بكسر المنفصل شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم،